بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما لكم شفيع أفلا تتذكرون؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل لأتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم المأوى

فأعرض عنه.